الحمد لله الذي قرب بعيدا وأبعد قريبا وأقصى عدوا وأدنى حبيبا وأذل عاصيا وأعز طائعا منيبا، الذي ما دعاه داع إلا وكان بالتلبية مجيبا، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي كان للقلوب طبيبا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أن نوح أول الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لأن القرون التي بينه وبين آدم كانت كلها على التوحيد والخلق الكامل الصحيح والفطرة الطيبة، وبعث لأهل الأرض كافة كما قررنا، وهو من أولي العزم الذين قال الله عز وجل فيهم في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نتابع إن شاء الله تعالى. ذكر أبو القاسم القشيري في كتابه التخبير، قال: إن نوحا كان اسمه يشكر. نعم، كثير الشكر، يشكر. ثم غلب عليه اسم نوح. كيف غلب عليه هذا الاسم، كلمة نوح، وسماه الله عز وجل نوحا، يقول نوح بس. سمي نوحا لأنه بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان كلما دعاهم وردوا عليه بالكفر أخذ ينوح ويبكي كما ينوح الإنسان على الميت، لأنه اعتبرهم أموات، لأن الكافر ميت، الكافر ميت في حكم الميت. وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل قال: إن أول من مات من خلق إبليس. إبليس لم يمت، نظر إلى يوم القيامة، قال: لأنه عصاني ومن عصاني كان في عداد الأموات. إذن فكان ينوح أن يبكي عليهم لأنه يعتبرهم بكفرهم كأنهم موتى. نعم، يتألم لردهم دعوته فيبكي. وذكر القشيري في نفس الكتاب أن سبب تسميته بنوح أنه أخطأ مرة فأكثر البكاء، أخطأ مرة فأكثر البكاء على خطيئته، فقالت الملائكة: يا نوح كم تنوح، يعني لماذا هذا البكاء؟ فسمي بذلك. ما هي خطيئته التي أخذ يبكي من أجلها؟ للعلماء فيها أقوال نذكرها ونرجح إن شاء الله الراجح منها. قال بعضهم إن خطيئته أنه مر به كلب قبيح المنظر فتأسف منه وقال: نوح ما أقبح. فأوحى الله عز وجل إليه: أخلق أنت أحسن من هذا. هذا خلق الله تعالى، لا يتأسف. نعم، أخلق أنت أحسن من هذا. فأخذ يبكي على هذه الخطيئة. وقال بعض أهل العلم إن السبب في ذلك أنه راجع ربه في قضية غرق ولده كنعان، وذلك في قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الأدب في التلطف في الخطاب. نوح أمره الله عز وجل أن يحمل في السفينة من كل زوجين 2، قال: وأهلك. إلا من سبق عليه القول، إلا اللي فنوح غفل عن هذه العبارة إلا من سبق عليه القول، ومن حرصه على ولده ومن خوفه أن يغرق ذهلت أو ذهل عن هذه العبارة، فقال إني وإنه من أهلي إلا من سبق. قال نوح ماذا؟ قال الجواب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. هذه الخطيئة أنه راجع ربه، انتبه لي في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فنوح لفرط حنانه على ولده وهمه أن يغرق غفل وسهى عن قول الله تعالى إلا من سبق عليه القول، فجاء الجواب والعتاب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل نعم ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، أي إنه ليس من أهلك الموعود أن أنجيهم. وهذا أرسل الإسلام بهذا قاعدة، بل هو من الذين استثنوا من النجاة سيغرق. هنا قاعد الإسلام قاعدة للأنبياء، ولفت الله عز وجل نظر نوح إلى هذا الحق، أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم، وإنها ما هي أهلية المنهج والاتباع. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فمن عمل غير صالح فليس على إيش؟ من لحمك ودمك، وإن كان هو من لحمك ودمك تتبرأ منه. نعم، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن سلمان، سلمان منا أهل البيت؟ شو الصلة باللحمية والنسبية؟ ما في، لكنها صلة العقيدة. وقال علي رضي الله تعالى عنه ألا وإن ولي محمد من أطاع الله، ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. هذه الصلة، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وفي الأدب النبوي ما قال له أنت لا تخلف الميعاد، إن ابني من أهلي وأنت قلت وأهلك، لكن ذهل وغفل نوح عن كلمة إلا من سبق عليه القول، هذا مستثنى الذي فعل فعل الكافرين. نعم، وكان كنعان قد أظهر الإيمان وأبطل الكفر، انخجلوا من أبو أول الأمر، ولذلك قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إذن هذا قول الولاء للأنبياء، ولاء عقيدة واتباع، لا ولاء لحمة ونسب. وما أجمل قول الألوسي بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال نحن نقول اسمه نوح وكفى، يعني أيا كان السبب إننا نتقيد بالبشر. أهل التفسير قالوا إن الله عز وجل وصف نوحا بأنه كان شكورا، هذا صحيح، تقرأه في قول الله عز وجل في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية أي ذرية من حملنا معه، أنتم البقيتوا بعد الطوفان، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان نوح مثلا في كمال النفس كما قال المحققون، نفس كاملة. وكانت العرب تعرف في نوح، متوارثين هذه المعرفة، هذه الصفة عن نوح أنه كان كامل النفس، مثل كبير في كمال النفس، والعرب تعرف وتتناقل أن نوحا كان كامل النفس، وكان الحكماء قبل الإسلام يحثون الناس على الاقتداء به في كمال النفس. النابغة لما أراد أن يمدح سلطانا أو حاكما ماذا قال؟ قال: فألفيت الأمانة لم تخنها. يمدح السلطان الملك: فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. كذلك كان نوح، يعني أنت متأثن بنبي الله نوح الذي كان قد أوتي من كمال النفس ذروتها. كان نوح عبدا شكورا كما قال القرطبي، يشكر الله على نعمه كلها صغيرها وكبيرها، ولا يرى الخير إلا من عند الله عز وجل وحده، كل أمر جاء إلى الله تعالى. وقال قتادة: كان نوح إذا لبث ثوبا قال بسم الله، وإذا خلعه قال الحمد لله. وأخرج الحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحمد الله عز وجل على طعامه وشرابه ولباسه، فسمي عبدا شكورا. أي كمال النفس أن تشكر في الصغيرة والكبيرة لخالق هذه النعم، والله تبارك وتعالى مهما صغرت النعمة هي من الله. وأول الشكر أن تعلم أنها من عنده، نعم، وآخر الشكر أن لا تستعملها في معصية أعطاك، فاحذر أن تخالفه. وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: كان شكر نوح إذا أكل سمى، وإذا فرغ من الأكل حمد. وقال عمران بن سليم: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني. الله تعالى نعمته، هو الذي خلق. وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني. وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني. وإذا احتدى، لبس حذاء أكرمكم الله، وإذا احتدى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني، لما رزقني ذلك قادر. وإذا قضى حاجته ألقى قاذورات ما في بطنه، قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسها في. وهكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا يعني خرج من الحمام يحمد الله تعالى، لأنه لو بقي هذا الشيء في داخله قتله. وكان يقول النبي غفرانه كذلك، يعني يا رب قصني في النعمة، خروجها نعمة، خروجها نعمة. ويروي بعض أهل التفسير أنه كان إذا أراد الإفطار بعد صيام عرض الطعام على من آمن من الفقراء حوله والضعفاء، فإذا وجد فيهم محتاجا أو جائعا عند الإفطار دفع إليه طعامه وآثره عليه. ويقول صاحب التأويلات: إن نوح كان عبدا شكورا لأنه كان يرى الضراء نعمة كما يرى السراء نعمة. أنت إذا أكرمك الله بعطاء أو صحة أو تفرح وتشكر، لكن ينبغي كذلك أن تشكره على الضراء، فإن شكرته على الضراء فأنت من الشاكرين. فنوح كان يشكر حتى على الضراء لأن في الضراء نعمة قد يبتليك ليؤدبك. أحيانا بينحرف العبد فيمهله الله عز وجل، فإذا تمادى في الانحراف يعمل ضربة، هذه الضربة قد تعيده إلى الحظيرة، مثل الأم لما تؤدب ولدها حتى ترده. فإذا رجع العبد إلى ربه كشف ما به، فإذا تمادى بعد العض تجد الضرب أكبر، فإذا تجرد عندئذ من القيم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك قالوا: في الشدة شدة، في الشدة قد التي يبتليك الله شدة إلى الله يرفعك إذا ثبت، قد تصاب بشدة فتتوب. لذلك في الحديث الله الملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الملك ما بدأ على الناس بشر أبدا، لأن الملك كله خير، الملائكة لا تدعو إلا بخير. كيف قال أعطي ممسكا تلفا؟ قال: يا ربي أتلف له جزءا من ماله لأنه ما شكرك، فلعله يصبر، فإن صبر يؤجر، فإن صبر يؤجر. لذلك لاحظ قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمصيبة ليست عليك، هي لك، لأنه لو كانت ضرر لكان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولن كتب في صفحتك أنك صبرت فأجر. إذن بعد كل شدة شدة، وبعد كل محنة منحة، وبعد كل محنة يعطيك ربك إذا عدت إلى الله تعالى. إذا ما عدت، نعم. فكان يشكر في الحالين، فلما وصل إلى هذه المرتبة أن يشكر على الضراء زاده الله عز وجل نعما وأنجاه ومن معه ببركة شكره، إنه كان عبدا شكورا. يذكرنا في السراء والضراء فأنجيناه. وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه زوائد الزهد، كتاب الزهد لأبو الإمام أحمد، أضاف إليها الولد إضافات أخرى فسماها زوائد الزهد، أي زوائد الكتاب الذي ألفه أبوه، أن نوحا كان يسمي الله عز وجل في أول الأكل ويحمده في آخره. وأخرج ابن مردويا عن معاذ، نعم، ابن أنس الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمى الله عز وجل نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أمسى وإذا أصبح قال: فسبحان الله حين تمسون، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا كان من ذكر الله عز وجل الذي كان يقوم به نوح تجاه ربه. وأخرج ابن عساكر عن قتادة قال: بعث نوح في الجزيرة العربية وهو أطول الأنبياء عمرا، وهو أطول الأنبياء عمرا. يقول الحسن البصري: لما أتى ملك الموت إلى نوح ليقبض روحه قال له: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: عشت قبل البعثة كذا، قبل النبوة، ومكثت في قومي أدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وعشت بعد الطوفان كذا بعد ما صار. قال ملك الموت: كيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان، دخلت من هذا وخرجت من هذا. كل هالعمر الطويل دخلت من هذا وخرجت من هذا. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث الله نوحا إلى قومه فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان كذا وكذا. فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح، يا أكبر الأنبياء عمرا، ويا طويل العمر، ويا مجاب الدعوة، كيف رأيت الدنيا؟ قال نوح: مثل رجل بني له بيت له بابان، فدخل من واحد وخرج من الآخر، وفي رواية دخل من أحدهما ثم مكث هنيهة ثم خرج من الآخر. يعني هالأمر كأنه إيش؟ مضى، كل آت قريب. وقال المؤرخون: كان نوح لا يسكن الأبنية الحجرية، قضى عمره إما في بيوت قصب أو في بيوت الشعر، ينتقل من بيت قصب إلى بيت شعر، بيت شعر إلى بيت قصب. وقد ذكر ابن الوردي أن نوحا بنى بيتا من قصب، فقيل له: لو بنيت غير هذا؟ قال: هذا كثير على من يموت. هذا كثير على من يموت. وقال أبو المهاجر: لبس نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، زمنا طويلا، وعاش قبل البعثة وبعد الطوفان، وكل ذلك يسكن بيوت الشعر. فقيل له: يا نبي الله، ابن بيتا. قال: أموت اليوم أو أموت غدا، قد يأتيني الموت الآن أو بكرة أو بعد غد، لو إيش البيت؟ أموت اليوم أو أموت غدا. وروى ابن أبي حاتم وابن عساكر في تاريخه عن قتادة قال: بعث نوح إلى الجزيرة العربية وهو أول نبي عذب الله عز وجل قومه. قبل ما كان فيه، أول من صب البلاء على قوم نوح لأنهم دخلهم الكفر، وقد لقي منهم ما لم يلق نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. عذبوه كثير كما سيأتي معنا في الدروس الآتية. قال الألوسي: بعث نوح لأهل الأرض جميعا كنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يؤثر في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، لأهل الأرض من الجن والإنس، أما نوح فلأهل الأرض من الإنس، أما نبينا فللثقلين للجن والإنس، وإلى كل من جاء إلى يوم القيامة. نعم، رسول الله مبعوث حتى للذين لم يروا إلى يوم القيامة، لأنه معجزته باقية ومنهجه واضح بين. يقول النووي في التهذيب: إن نوحا أطول الأنبياء عمرا، بل هو أطول الناس عمرا، لأننا لم نسمع أن إنسانا لا من قريب ولا من قديم ولا من بعيد عاش إيش كما عاش. ولذلك كان يقال له شيخ المرسلين. شيخ المرسلين كان دقيق الوجه عظيم العينين، في رأسه طول وفي لحيته طول، طويل كان جسيما، طول مع فتوة. واختلف في مكان قبره، فأهل الكرك بيقولوا عندنا بالكرك، نعم، وأهل الكوفة يقولون في الكوفة، والراجح أنه في الكوفة لأن مسكنه كان قريب الكوفة. يعني قولان الله تعالى والله تعالى أعلم، يعني اسألوا أهل الكرك يعرفوا، يمكن عندهم بركة تاريخ. نعم، لأنه إقامته هناك. امتاز كما ذكرنا بشكره وصبره، امتاز بهاتين الصفتين: صبر على الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، كله يقابل بالنكران والجحود، مع تزكية الله عز وجل له بالشكر. نعم، امتاز بالشكر وبالصبر. ولذلك لما قص الله عز وجل قصة نوح على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يتأسى به. نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ثم قال تعالى في آية أخرى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني نوح صبر وكانت العاقبة له، نجاه وانتصر عليهم، وأنت يا محمد ستبتلى، فإن صبرت فالعاقبة لك، إن العاقبة للمتقين، كما في سورة هود. أي عرفت عاقبة صبر نوح يا محمد، فاصبر كما صبر، فالفوز في الدنيا والثواب في الآخرة سيكون مصيره كما كان مصير نوح. بعثة نوح، قررنا في الدرس الماضي نحن أن الناس بعد آدم بقيوا قرون على التوحيد وعلى فضائل الأخلاق وعلى الفطرة، كما قال ابن عطية في تفسيره. يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص سيد الوكيل: بدأ الفساد يدب إلى العقائد بعد 10 قرون وأكثر من 10 بعد، لأنه ما جاء إلا بعد أن بدأ الكفر ينتشر. ومال الناس إلى عبادة الأوثان، دخل الفساد في العقيدة، وانتشرت المعاصي وفشل له، واشتغل الناس به عن طاعة الله، تركوا الطاعة ولجأوا للمفاسد واللهو، كل ذلك كان الداعي لبعثة رسول، فكان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى بفضل رحمته وفضله لا يترك عباده يضلون إلا ويرسل لهم من يعيدهم إلى طريق الحق، من يعيدهم إلى طريق الحق. فإذا بلغ الفساد أوجه يتدخل القدر بإرسال رسول حتى ينجي الله عز وجل. فكان نوح ذلك الرسول، وحتى لا ينزلق الناس في مهاوي الضلال بعث لهم نوحا يرحمهم الله عز وجل بالرسل، يأمرهم الرسول وينهاهم وفق منهج الرباني. قال ابن كثير: الناس كانوا على ملة آدم حتى إذا بدأت تتفشى فيهم بعد العشر قرون تتفشى فيهم عبادة الأوثان، بعث الله عز وجل إليهم نوحا. قد يقول قائل: كيف نشأت عبادة الأوثان؟ يعني طالما القرون على الفطرة، طيب كيف حصل هذا؟ نشأت عبادة الأوثان بسبب تعلق النفوس البشرية برجال صالحين. الناس تقدر المثل، فلما يروا إنسانا صالحا يقدروه، بتعلقوا فيه وبيحبوه، وخطوة وخطوة وبالتدريج وبوسوسة إبليس انتقل الناس من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، إلى عبادة هؤلاء الرجال الصالحين. يذكر البخاري عليه رحمة الله عن ابن عباس أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام هذه الخمسة التي اتخذها قوم نوح، كانت في الأصل أسماء رجال صالحين طيبين يرجع إليهم الناس في كل أحوالهم من قوم نوح. فلما هلكوا ماتوا، أوحى الشيطان بوسوسته إلى قومهم، للعوام خاصة، أن انصبوا إلى مجالسهم، انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون بها أنصابا. وين كانوا يقعدوا؟ تقعدوا حولهم يحسوكم في المكان الفلاني، ضعوا مثالهم صنم ساوح، نحتوا صخر وحطوه فيه كأنه الآن يحدثكم، والتفوا حول هذا وتذكروا ماذا يأمركم به. هي بداية خطوة خطوة. وسموها بأسمائهم، سموها الصنم ود، سموه نعم، ولا تذرن ود، العرب سمته بضم الواو ود وودا، ولذلك سموه ابن عبد ود سمو. وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد أول الأمر. انقرض هذا الجيل اللي بيعرف أن هذا الأصنام أصلا رجال صالحين، انقرض وهلك، وتنسخ العلم، ما بقي في علم، مر 100 سنة 200 سنة، فعبدت هذه هنا علم ما في. الجيل الذي يعرف أن هذه عبارة عن تمثل أشخاص كانوا صالحين انقرضوا، فجاء من بعدهم فوقعوا في الضلال فعبدت هذه الأصنام. وقال ابن جرير في تفسيره لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: كانوا قوما صالحين الخمس هؤلاء، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ويسمعون إليهم. قال أصحابهم الذين كانوا يحبونهم يقتدون بهم: لو صورناهم ونساوي لهم صورة كان أشوق لنا إلى العبادة، منشوف صورتهم مندفع للعبادة، إذا ذكرناهم طلع بالصورة الله يرحم فينا فنستعمل. فلما ماتوا وجاء آخرون ممن لا علم عندهم جعلوهم بقى حجارة وعبدوهم. قالوا: ما هذه الصور؟ فقالوا: هي أسماء كذا وكذا وكذا. ودخلت وسوسة إبليس في نفوسهم فأوحى إليهم: إنهم كانوا معبودين لآبائكم، هذول آلهة آبائكم، فكانوا يطلبون الرحمة منهم، وإذا حبس عنهم القطر طلبوا الماء منهم، عبدوهم. وهكذا كان، فعبدوها. من هنا بدأت عبادة الأصنام. ولذلك بعث الله عز وجل نوحا إلى قومه، قال تعالى، تقرأ في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. هذا الطلب توحيد، نعم، هذا نذير، أطيعوا الله، استجيبوا لله وحدوه وأطيعوني فيما أمركم به. وفي سورة الأعراف تقرأ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسل، لما تشوف اللام وقد والحرفان يدلان على التحقيق، لأن اللام لام القسم وقد حرف تحقيق، لما تشوف هذا فاعلم أنه قسم من الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لقد أرسلت فيكم نوحا منذرا، منذر، لقد أرسلنا. إذن لام القسم وقد للتحقيق والقسم تأكيد، فأقسم الله عز وجل وهو بهذا مؤكد للمقسم عليه، وهو أن نوحا مرسل من الله تبارك وتعالى بالمنهج الرباني، نعم، وهو بعث نوح الرسول. وقوله إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا القوم للرجال خاصة، الرجال خاصة إلى قومه، لأن القوم عادة الرجال هم الذين يواجهون النبي في الرسالة، رجال لأن هم يواجهون، والمرأة متحجبة أو محتجبة لا تسمع من الرسول مباشرة، لكنها تسمع من أب أو أخ أو زوج أو عم أو خال. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النساء قالوا يا رسول الله غلبنا الرجال، يعني ما نقدر نسمع لك، فاجعل لنا أو خصنا بيوم نستمع إليك، فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بيوم، ففعل. فالمفروض أن تكون المرأة في ستر، ثم ينقل لها من العلم عن أب أو أخ أو زوج أو ما شاكل هذا. والمرأة تستطيع أن تفعل ما تريد وهي في بيتها، لا تحتاج إلى تعملها حق سياسي ولا تحتاج أن تعملها حق اجتماعي، لأنها إذا ربت ولدها وأولادها على ما تريد من الفكر فأولادها سيكون في المستقبل هو الذي يمثل الأمة فيفرض ما يريد وما علمته أمه إياه، هكذا، نعم. إذن المرأة للرجال خاصة، فإذا تكلم الرسول بدعوته يقال عندئذ إن الرسول واجه القوم. طيب لماذا سمي الرجال قوما؟ قال لأنهم قوامون وهم القيمون على الأمور، فهم قوامون وقيمون، ولذلك إيش؟ إلى قومي. ألا ترى الشاعر يعبر عن هذه العربي قبل الإسلام، وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجعل القوم قبل النساء، ولا أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، رجال ولا نساء، نعم. والمراد هنا الرجال لأنه جاء بها في مقابلة النساء، أقوم آل حصن أم نساء، لا رجال، القوم نساء. وهذا المعنى أكده القرآن الكريم، تقرؤون في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فدل على أن القوم الرجال، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. فالنساء لا تدخل في لفظة القوم، فالقوم هنا هم الذين يواجهون الرسول، ومن الرجال تأتي المتاعب، ومن الرجال يأتي الرفض ويكون الجحود والإنكار، بل يكون كذلك الحرب على الرسل بعد ذلك. وتلاحظ أن نوحا دعا قومه ونبههم إلى أمور ثلاثة: عبادة الله، اعبدوا الله، هذا الأمر الأول، وبين لهم أنه ليس هناك إله سواه، ما لكم من إله غيره، اعبدوا ما في غير إله. ثم أظهر حرصه وشفقته ورحمته عليهم إذا خالفوا وعصوا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما هو هذا اليوم؟ هل هو يوم الآخرة؟ نعم. أو يوم الطوفان؟ كذلك نعم، يشمل الاثنين، لأن قد يكون الله عز وجل أعلم نوحا لما شكى لوعاب أنهم مغرقون، فعرف اليوم الذي سيكون فيه عذابهم، يشمل هذا وهذا. نعم. وكلمة أخاف شديدة، كلمة أخاف شديدة، لأن المسألة قضية تتعلق بالتفكير. إذا أكد أول على العقيدة، اعبدوا الله، هذا أهم شيء، والعقيدة هي الأمر الذي استقر في النفس فلا يقبل المناقشة أبدا، الله وحده ما في مجال للنقاش المسلم أبدا، استقر هذا الأمر. إذا كلمة أخاف شديدة لأن الخوف مسألة تتعب التفكير لكل من يستقبلها، سيبقى مضطرب، الخائف يبقى مضطرب ويخاف أن يلقاها. ولكن من الذي يفزع من إنذار الرسل؟ إنما يخاف الطغاة والجبابرة والسادة والأعيان وكبراء القوم، لأنهم هم الظالمون، أما الضعفاء المستضعفون فلا يخافون، لأنهم يعلمون أن هذا الرسول سينصر ضعفهم. هكذا. هل قام بكمال الدعوة؟ الجواب نعم، قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة على أكمل وجه وبكافة الوسائل وبكافة الأحوال، ليلا ونهارا دائما من غير فتور عليه صلوات الله وسلامه، لأن الزمان منحصر في الليل والنهار. وقد ذكر البروسوي رحمه الله تعالى أن نوحا كان يأتي إلى باب الرجل فيقرعه في الليل، فيقول صاحب البيت: من بالباب؟ فيقول: نبي الله نوح، أنا نوح، قل لا إله إلا الله ويمشي. بالليل بالليل. ودعاهم جهارا تارة وإسرارا تارة أخرى، ثم تارات جهارا وإسرارا معا بنفس الوقت. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جميع الحالات، وتقرأ ذلك في سورة نوح الآية 5: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بعد أن تكلموا وإني كلما، ثم قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف شوف الحال، لسه في حال ليل ونهار وسر علانية وجمع مفرد. يقول صاحب التحرير: هذا اعتذار من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وشكوى إلى الله تبارك وتعالى، يبين أنه قام بالدعوة على أكمل وجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله. الله يجزيك خير يا رب، الله يجزيك خير، نحن نباتنا يا أبا حمد.